هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ أما الزيادة الربوية فلا، وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما أشرت إليه؟ هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ أما الزيادة الربوية فلا؟ لا نرتبط، لا نرتبط عن دول الأعلى، لا نرتبط عن دول الوكالة، لأنه بلغنا عنه أنه يأخذ الربا مقدما، يأخذ الربا مقدما ويكتب الباقي حتى لا يضيع عليه الربا، يأخذها مقدما إذا كان 100,000 وزيادة 20 هذا العيد الأول، ثم أبقوا 100,000. المقصود أن لا نظهر بهذا لأن فيه معاملة الله على الربا.